الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في الدرس الثاني اليوم ودرس شرح كتاب الدر النظير للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، وهذا الدرس الرابع إن شاء الله في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا ما ينفعنا وأن نعمل بهذا العلم ويكون إخلاصا لله عز وجل، كما نقول دائما وأبدا أن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. وعلم العقيدة أو التوحيد كما قلنا هو الأساس في كل العلوم. من عنده خلل في العقيدة لابد أن هذا الخلل سيكون معه في علوم أخرى، حتى لو كان يسيرا أو قليلا. لأن نقر أن هناك فقهاء، هناك محدثون لهم قيمة ولهم أعمال، لكن كلما عنده لو كان عنده خلل في العقيدة ستجد لابد في الخلل يظهر عليه في رحلته، في طريقه، في مسائله، في ترجيحاته. واما من يعني رزقه الله عز وجل التوفيق والسداد في العقيده والاتقان فيها وكان على عقيده اهل السنه والجماعه، ستجد الفارق يعني الرتبه والدرجه حتى عند السلف اكبر من غيره. وهذا توفيق لله عز وجل من المرء، كلما اصل العلوم واهمها والعقيده والتوحيد. فمن اتقى العلوم كلها تدخل تتداخل في بعضها البعض، كما ترى كما انتم تشاهدون يعني في دراستنا. القاعده تاخذها في الاصول تجدها تطبقها في العقيده وفي الفقه وفي الحديث وكل شيء، يعني تجد الشرع كله متكامل متداخل. لذلك يعني اتقان العقيده من اهميه المكان لطالب العلم، خاصه في زمان عز فيه هذا الامر، لابد نعترف. نعم، هو يعني دراسه العقيده كثيره وفي شروحات ومجالس، لكن العقيده تحتاج انك يظهر لك التجرد وانت تطلب العقيده، وانك فعلا انك تكون عبدا لله عز وجل، وانك تسير خلف الكتاب والسنه. وفي كل العلوم لابد ذلك، لكن العقيده من الاهميه المكان، لان كل الذين ضلوا في العقيده او وقعوا في بعض المسائل او انحرفوا كان اشكالياتهم عدم الاتباع الحقيقي المتجرد. كان اما عندهم اصول من الاول خطا، كما في الطوائف اللي تقدم العقل مثلا على النقل او ترى امور معينه، او انه عنده هوى نحو شيء معين يغالي في امر ما او يجافي في امر ما، وهذا كله ناتج عن انه لم يدع ميزان مجردا في كل مساله. وهذا الذي يجعل البعض يعني يخرج عن الطريق الصحيح حتى في مسائل العقيده، وقد يعني يجنح ولا يصيب بل يخطئ في ذلك. لذلك دائما نحاول ان شاء الله ان احنا ندرس في العقيده كتب السلف اولا، اللي كتب المتقدمين، ولا يمنع طبعا ان هذا كتاب متاخرين الشوكاني يعني القرن الثالث عشر، فنقول ولكنه يعني الكتاب لقى قبولا وفيه يعني ضوابط اهل السنه والجماعه. فاحيانا تاخذ من كتب المتقدمين واحيانا تاخذ من المتاخرين، وقد بينا من قبل في دراستنا للفقه وللعقيده ايضا كيف تدرس، انك احيانا أنت بتحتاج تدرس بعض كتب المتأخرين لأن فيها بعض التفصيلات والزيادات التي تساعدك وأنت بتقرأ كتب المتقدمين بعد ذلك. لأن هنا كتب المتقدمون كانوا يصنفون على طبقة علمية معينة، فتجد يأتي بالآثار كتاب وسنة أحاديث وآيات وبعض الأمور على أنه يخاطب أمور لم يكن ظهر فيها الفرق، بعضها في أوقات لم يكن ظهر الفرق ولا بعض المخالفات، فلم يكن يحتاج إلى التفصيل، لكن عنده الأصول التي تساعدك في هذا الأمر بعد ذلك. ولكن كتب المتأخرين أحيانا بيستفيض ويبين ويزيد، لأنه قد عاصر إما البدع أو مرت عليه مع كتب المتقدمين، فاستطاع أن يجمع كل ذلك ويبينها في كتب المتأخرين. فأنت أحيانا تحتاج لكتب المتقدمين وإن كانت هي الأصل في العقيدة عموما، لكن ما يمنع أن أحيانا بتحتاج لبعض كتب المتأخرين تزيدك وتفتح لك مسائل لما تقرأ في كتب المتقدمين تعلم أنك قد فهمت هذه المسألة. ودي طبعا مشاهدة في الربط، مثلا تيجي تقرأ الواسطية وتقرأ الحموية وتقرأ التدمرية وتقرأ مثلا المعنى الشوكاني أو كتاب التوحيد وغيره، ترجع تقرأ توحيد ابن خزيمة، ترجع للشريعة للأجري كتاب السنة الذي معنا، هتلاقي أن من أغلبه آثار، فقط، مفيش استفاضات وكتب المتقدمين. تجدك استفدت كثيرا من دراستك كتب المتأخرين وأنت ترجع لدراسة كتب المتقدمين. فلابد هذا من الجامعة هذا، ولذلك طلب العلم لا يمل من كثرة كتب العقيدة ودراستها، مع أن فيها مواضيع قد ترى أنها متكررة، لكن كل كتاب يبقى ليه ميزة أو ليه زيادة في التفصيل، أو أحيانا يتقن لك مسألة لم تكن أتقنتها من قبل. يعني حتى شوف أنتم لو تذكروا الأسبوع الماضي لو جيتوا تعريف الصحابي، كثير ما نعرف الصحابي تعريف يسير، لما عدنا نفصل هذا التعريف، وده تعريف ابن حجر أصلا اللي هو ذكره، تجد أن أنت استفدت. وأنا متأكد أنا نفسي وأنا براجعه قبل نهاية الدرس يعني تذكرت مسائل لم تكن كنا بنعدي عليها وإحنا بنذكر تعريف الصحابي نصف دقيقة ونمشي. فهذا ليش؟ لأن كثرة الكتب بتجعلك تقف الباب في الصحابة، فتحتاج تعرف فتبحث أكثر، فتجد أنك أتيت بفوائد أكثر وهكذا. فالعقيدة تراكمية، يعني التكرار يعلم كما قال عند العام، التكرار يعلم الشطار يعني أصلا. فالمنتهي بيثبت والمبتدئ بيتعلم، لذلك لا تملوا من تكرار كتب العقيدة حتى في الأبواب معروفة خلاص غالب الأبواب، لكن في مسائل بتحتاج تفصيل عن مسائل أخرى. كما سيظهر مثلا معنا أن ده كتاب في توحيد العبادة، فبناخد مسائل بنفصل فيها ممكن أكثر من كتب أخرى. يعني أنا أتكلم اليوم عن التمائم، نتكلم عن الرقى، ونتكلم بعد ذلك عن التبرك، وتتكلم عن الذبح، وقبلها تكلمنا عن التوسل والاستغاثة. تجد فيها تفصيلات قد لا يعني تجدها في المتون الصغيرة أو في كتب أخرى. الشاهد بأن الاهتمام بالعقيدة هام جدا، خاصة في هذه الأزمنة. يعني أنا بسمع كلام من شباب يعني أعماركم وأقلهم، يعني بصراحة ما كنت أتصور إن إحنا في الضياع اللي إحنا وصلنا. الشباب في كثير من الأفكار عندهم مغلوطة خاصة بالعقيدة، لذلك هم بيربطوا السياسة والواقع اللي إحنا فيه مع أمور عقائدية. وتسمع كلام ما تسمع من أين أتى به، والمصيبة إنه بيسمع لناس بيخبروا بهذا الكلام، والكلام هذا كله كلام يعني لو وزن بميزان العلم أو الشرع ما يوزن بشيء. وتجرؤ وتعدي وبيتكلموا في أصول ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولا يعرف كيف يضرب في الأصل دوت. وهذا ليش؟ لأنه ما بيتأثرش عقائديا، هو بس يهمه أن يسمع الكلام اللي يعجبه اللي على هواه. لكن يجلس إذا يعني شاب تكلم بكلام، كل الكلام اللي بيتكلم فيه أنا حتى أنا استعجبت اللي بينقل عني بينقل عنه صاحب له، فجاء يعني يكلمني، فقلت له ده كل ده كذب على العلماء وعلى الأئمة. يعني بينقل حتى كذب وبيقتنع إن هو إنه صحيح، وبولان عليه يتكلم في حق العلماء سواء اللي موجودين دلوقتي أو اللي كانوا من قبل، وبيدعي على الأئمة كلام ما قالهوش. ده من ده غش وتزوير وتدليس. قلت له ده جمع كل ده ازاي؟ قال لي ما ادري، مقتنع وبيتكلم وبيحضر عند بعض الاخوه الدعاه الشباب يعني. وحتى قلت له ده شيخه بيعرف بالكلام اللي بيقوله ده؟ قال لي ما اعرفش. قلت له ده لو كان عارف هيطرده بره المكان. فلا تأصيل ولا اتقان، لكن مساله غوغاء دلوقتي اللي موجود. فلذلك لابد لكم من اتقان العقيده حتى تعلموا، لان الزمن فيه فتن وفيه تلبيس. الدرس اللي كنا بنتكلم عنه في الروافض، سمعت كلام بعده من الشباب ده ما قرأوا، انا اسف يعني ما بحبش اجيب الالفاظ العاميه، يعني بيقولوا ده ما قرأوش ربع صفحه في اي كتاب عن الروافض حتى يقولوا هذا الكلام. يعني بيسمعوا فقط الظاهر، ناس تسمع تقول اي شيء. يعني لما تيجي تقول له ان اتفاق العلماء السلف على تكفير علماء الشيعة بالعقائد اللي قلناها، ده ما فيش فيه خلاف، يقول لك انتوا بينقضوا لك ليش بتكفروهم؟ ما عندهمش حاجه يكفروا بيها، ما عندهمش حاجه. ده انت لو جلست بس تسال تسمع عقائدهم اصولهم لا تشك في كفر علمائهم. لما ترجع لكتاب السنه لابن ابي عاصم فين بقى في سنه كام، ويعنون عنوان باب الرافضه اذلهم الله في 300 ده مش بنتكلم في اول امس، يعني شيخ بيقول الكلام ده المتقدمون. ويرجع واحد لسه مع، يعني انا اشك لو كان بيقرا الفاتحه صحيحه اصلا، لو هو هكذا بقى اشك يعني، ويتكلم عن هذا الكلام، اللي لو قرأ صفحة ولو رجع لحد بس يقول له تعالى أنت طالب علم نجلس معك ويقول أنا طالب علم، وما فيش شيء من اللي قاله إلا تدليس وكذب على العلماء فيما ينقل. وده بيشيع بقى، وللأسف إن الطلاب الصغار يعني يجلسوا مع بعض فتجد مجموعات يقول هذا الأمر. إذا مع كده إن إحنا عندنا في العقول ضايعة، ده التأصيلات اللي موجودة عند السلف محتاجين نعيدها، عشان كده لا نمل. قلتلكم العقيدة ليش لا تملوا؟ الكلام اللي قلناه إحنا مثلا يوم عن الروافض ده مش جديد، يعني مش جايبين حاجة اختراع عن الروافض، ده كل ده كلام موجود في كتب السلف، وإحنا بس صغناها كمحاضرة للرجل في الكتاب قال تكلم عن الروافض وبين أحاديث الروافض، فلا بد نتكلم عن الروافض ونبين عقائد الروافض. فلما يطلع العايد يقول لك الخميني كان مطلع فتوى ان ما تسبوش، قال لهم ما تسبوش ابو بكر وعمر وعائشة، يا سلام. طب انت اطلعت على كتاب الخميني اصلا؟ شفت الكفر اللي في كتاب الخميني؟ انتوا ليه بتقولوا على الخميني كده؟ ده اقله يتجاب ويتضرب عشان ما يتكلمش، يعني يتجاب ويتضرب وبقه يغلق وما يتكلم. ما هو الاشكال ان ده بيتكلم في وسط شباب، هو عايز كده وعايز يسمع هذا الكلام ويقول لك بيقتلوا امريكا. يا ابني انت ما قاتل امريكي، ما هو لازم بقى واحد جاي يضربه فهيعمل له ايه؟ ما هو لازم يرد عليه. لكن هو بيقاتل امريكا بيجاهد، يعني بيقاتل امريكا عشان خاطر المسلمين ولا عشان خاطره؟ ولو قاتل عشان خاطر المسلمين، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ودي الاشكاليه بقى اللي هم بيقع فيها هؤلاء كلهم، هم يظنوا ان اي واحد بيضرب بندقيه، بيضرب رصاصه وصاروخ على اليهود او على امريكا هو ده اللي يرفع فوق الرؤوس والباقي ده يدفن، ان ده بقى هو اللي بيحقق. يا ابني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، صح؟ هو شال اسم الفاجر منه ولا سماه فاجر برضه؟ يعني هل هو بعد ما ايد الدين اصبح الرجل بر، والفاجر ده اما كافر او فاسق؟ رجعوا للشرح الحديث، طبعا هو ليه قصه الرجل اللي كان بيقاتل وقال يا سلام لما مر عليه وقبل أبلان حسن قال هو في النار، فجيه اللي حصل ايش؟ الصحابي تتبعه في المعركة الا ان وصل انه جرح وما استحتمل، فراح دخل من السيف ودخل الرمح في صدره خرج قتل نفسه. فجاء مسريعا سلام يا رسول الله ان فلان الذي قلت عنه فعل كذا، فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله، وفي رواية ثم قال ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني الرجل قبل أبلان حسن في المعركة درجة الناس بيقولوا انه داخل افضلنا في القتال وانه داخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه داخل النار. لكن هو مش دي الاشكال، هو ايد الدين ام لا؟ هو ايد الدين، يعني هو قاتل وقاتل كفار وكان في نصرة الدين، نعم، لكن هل نزع عنه انه فاجر؟ لم ينزع. هل نزع عنه انه كافر؟ لم ينزع. هل دخل الجنة ام دخل النار؟ ده دخل النار. اذا ممكن يؤيد الدين بالفاجر؟ نعم، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يؤيد هذا الدين بالفاجر أو بالبر سيؤيد. لكن هذا معناه أن الفاجر أصبح بر، أصبح مسلم مؤمن؟ لا، هو ما زال على الفجر اللي فيه، هو كافر وهو منافق أو هو فاسق. إذا أنت لا تختار، الإشكال كل أن الناس ما بتبقاش عايزة تفهم، أنت لا تختار. يقولك بلام هو بيعمل كده يبقى هو الصح، لا مش شرط، الله يستعمله لنصرة الدين وهو على الكفر. وحالات متعددة ما أريد أن أستفيد فيها، لأن يمكن نتكلم عنها يوم السبت القادم أو الثلاثاء، من البعض طلب في المساجد الأخرى هناك إنه عايزين نعيد نتكلم عنه، وأنا كنت أحجمت وبعدين يعني أخبرت إن الأفضل نتكلم بلاش نحجم، خاصة بعد ما وجدنا إن في أفكار منتشرة هذه الأيام بسبب الحرب اللي موجودة وغيرها، فكثير من الناس المسألة عندهم مش منضبطة في عقولهم، عندهم هزات في هذه المسألة. ويظنون كما قلت لكم الآن إن مدام هم بيقتلوا اليهود وبيضربوا عليهم صاروخ ولا بيضربوا عليهم شيء يبقى هم على الحق. لا، لا يشترط ذلك. المهم حتى لا أخرج عن الكتاب اللي معنا اليوم، هذه العلة نستدركها، لكن الأمر أنا كل اللي أريد أن أقول لكم اهتموا بالعقيدة جدا، لابد تهتموا بالعقيدة، لابد أنكم تهتموا وتتقنوها فقط، ودائما اضبطوا نفسكم بالمصادر الصحيحة وبالتفصيل والتأصيل. طيب نرجع للكتاب، إن شاء الله نحاول إحنا الأسبوع القادم نزيد في المسألة دي أكثر. فصل جديد سيتكلم عن المؤلف. قال: وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقد كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، وصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إن لم يكن شركا فلا تدري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا في كفر. التليجرام مش شغال، ما فهمت. لا لا، التليجرام شغال ولا لا؟ انا شايف على الفيسبوك مش شغال، بس انا شايف انه في صوت، ارجو انه تأكيد. شغال طبعا، طبعا على الفيسبوك اللي شغال. طب تمام. تمام. قالوا: وها نحن اولا نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقا. ثم بعدك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. طيب، يعني تتم المسألة اللي تكلمت عنها في المقدمة، حتى لا تظن أن المسألة بجانب واحد الغلو، لا حتى بجانب الآخر في غلو. بمعنى البعض برضو يسأل: طب الذين قالوا عن فلان أنه شهيد إذن هم كفار، طب ليه؟ لأنه لما قالوا عنه أنه شهيد بقى قروا بعقيدته، إذن هم يقرون بعقيدة الروافض، إذن هم كفار مثله. وهذا أيضا خطأ، وهذا موجود. لو معنا على الفتاوى كتبت السؤال هذا، كتب تحديد. فإذا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، ده هذا يحتاج لتفصيل وهذا يحتاج لتفصيل أو لبيان أيضا. أنا أقول ليش الكلام، للمسألة حتى ليست مسألة من طرف واحد، في كل طرف بيغلو عنده غلو في الذي هو يريده، ولا أقف وقوف المنصف المتجرد. طيب، الجزء اللي قرأناه الآن قبل أن أدخل في التمائم ناخدها، لأنه هو بيتكلم الآن بعد ما ذكر لنا الاستغاثة والنصرة والوسيلة التوسل الشفاعة. قال: أراد، وده من فقه المؤلف رحمة الله عليه، انتقل يريد بأن لك عندنا أمور أقل من هذه الأمور وقد جاء الشرع بالنهي عنها وسماها شركا، يعني سماها شركا وجاء النهي عنها وسأسردها لك، وهذه دون ما تكلمنا عنه، يعني دون التوسل ودعاء المقبورين ودون الاستغاثة بهم ودون طلب النصرة وطلب شفاعتهم، ومع ذلك الشرع سماه شركا ونهى عنه، فما بالك بما هو أعلى. فذلك وانتقل الآن، ذلك وأتى بالمقدمة قبل أن يدخل في هذه الأمور التي انتقل. قال عن المشركين: قال: ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. يعظم من؟ مقبورين، الأولياء الموتى، يعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. ذلك لما يأتي القبر البدوي ويأتي القبر الجيلاني ويأتي القبر الحسين وعلي وعبد والشاذلي أيضا والبدوي، وينادونهم في ذلك، إذا وقعوا في الشدة يذهبوا إليهم ويطلبون منهم. إذن هم لما طلبوا منهم عظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، كأنهم كما قلنا في الأسابيع الماضية أشركوا بالله عز وجل عن طريق أنهم رفعوهم منزلة الخالق، جعلوهم كالرب والحمد لله من ذلك، فطلبوا منهم الضر والنفع وغير ذلك، وهذا مقصود قوله ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. قال: يدعونهم تارة مع الله، يعني يقول: يا الله يا بدوي، يا الله يا سيدة، يا الله يا حسين، يا عبد القادر معاه وترى استقلالا، ده اشد كفرا، يعني لا يذكر الله. هو يذهب على طول على ينادي على البدوي، ينادي على الحسين، وينادي على علي، وينادي على كذا وكذا مباشره استقلال، او الولي بقى اي ولي من اوليائهم اللي هم فيهم يعني. قال ويخضعون لهم خضوعا زائدا، يعني كانه دي دائما كان السلفي او العلماء شيوخ كان يقول لك لما تقول له تعال احلف بالله يحلف كذا، طب احلف بوليك طبعا انجاز، ودي بنقولها انه الاصل لا يجوز، تجد وشه تغير ما يستطيع ان يحلف بالولي لو كان فيها كذب. ليه؟ لانه دلاله انه معظم الولي عنده اكثر من ربنا. قال ويخضعون لهم خضوعا زائدا، فتجد انه هو يقدم الولي على الله عز وجل على خضوع عند وقوف بين يدي ربه في الصلاة والدعاء، تجد واقف كده زي ما يقول لك يكون المريد بين يدي الولي كالميت بين يدي مغسله، الميت اللي قدام المغسل بيقلبه يمين ويقلبه شمال ويعمل فيه، والميت قالش حاجه خالص سايبه يعمل فيه، ما هو ميت. هو كذلك بقى انت بين، هو بين مريده ولا بين وليه، كذلك خضوع تام اكثر منكم من خضوعه في الصلاة واكثر الخضوع في الدعاء. شوف انت المرء لما بيصلي مفترض ان يقف امام الله عز وجل، كيف يخشع ويخضع ويتذلل الى الله؟ هم وقوفهم امام اوليائهم وامام الميتين عندهم المقبورين اكثر، لذلك يقول على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاه والدعاء، يعني عندهم خضوع زائد على الخضوع لله عز وجل. كي يجي واقف عند القبر بدل الراس وكده وقاعد يبكي وموطي وممكن يكون ساجد اصلا كمان، خضوع ما تجده لخضوع في الصلاة. لو شفته بيصلي ليه ما بيصليش كده أصالة؟ وطبعا هناك هيبكي وينوح ويفعل، وتيجي هو في الصلاة خلف الإمام ولا دمعة تنزل لأنه يسمع القرآن، خضوع زائد عن خضوعهم لله عز وجل. قال انظر وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. يعني إذا ما قلتش عن أن هذا شرك وعن أن هذا كفر، يبقى فين بقى الكفر والشرك؟ يبقى انت ما فيش كفر ولا شرك في الدنيا، ارجاء محض. مش لم يمكن الرجل يعني فاض به كما قال، هذا شرك واضح. اذا لم يكن هذا الكفر فاين الكفر؟ هيقول لك فين؟ لا انت بتكفرني، ده انا بقول لا اله الا الله، ده انا بصلي، ده انا بصوم، ده انا بزكي، ده انا بتصدق، ده انا بروح اعتمر وارجع وبروح احج وارجع. نعم جميل، انت بتعمل تقول لا اله الا الله لكن بتناقض لا اله الا الله، ومتبع الثلاثة الخدع. انت بتقول لا اله الا الله لكن لا اله الا الله ليها ايش؟ لها شو اركان وشروط وفيها نواقض، فانت قلت لا اله الا الله لكن ناقضتها، اتيت بنواقض لا اله الا الله، دعوته وخضعت عند المقبور وعند الميت واستغثت وتوسلت وطلبت فوقعت في النواقض لا اله الا الله. فما تجيش لا تجي تقول لي انا بقول لا اله الا الله وبصلي. نعم انت بتصلي وتصوم يا الله، لكن انت لسه بتطوف حوالين القبر وبتسبح هناك وبتنظر هناك وبتطلب منه وبتجيب لها الشمع وبتجيب له مش عارف ايه وانت ايضا لسه بتقول انا طالع من الصلاه الظهر. فينخدع المرء يقول له انا بيقول لا اله الا الله، ما هو ما قالها لكن اتى بنقضها، اتى بنواقض لا اله الا الله فلا تنفعه، لان لا اله الا الله لابد لها من تحقق الاركان والشروط وانتفاء الموانع والنواقض ايضا. قال وهو بالذي بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير الحقيقة، يعني اللي احنا قلناه ده وربنا سماه شرك، ما يجيش حاجة جنب اللي بيعملوه انه بيدعوهم ويسبحوا وينظروا. لذلك وسيبين الآن المسائل اللي هو قال أقل من اللي ذكرناه في الأول، وذلك الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، فما بالك بقى بدعائهم واستغاثتهم وتوسلهم وطلب النصر منهم والدفع والضر، كيف سيكون الأمر؟ وهذا ذلك هو بدأ في مسألة الرقى والتمائم والتولة كما قال. فقال ما جاء في التمائم والتولة، قال فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت على وهي عليك ما أفلحت. وآخر أيضا عن عقبة بن نافع مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك بكسر التاء وتجديدها، والتولة شرك. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وأخرج أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برضيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء. انتبهوا لهذا الكلام. وفي المحبة والبغضاء الذي يأتي في التولى، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ما لا يطلب إلا من الله، واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل. الجملة الأخيرة هذه من أهمية بمكان تضبط، سنشرحها. طيب، هذه القطعة وهذا الجزء كله لو نظرتم هو يتكلم عن مسألة التمائم، يبين لك أن التمائم والرقى والتولة أنها من الأمور التي فيها الشرك، ولا شك أنها أهون من أنك تدعو الميت وتطلب منه كذا وكذا وكذا. هو يبين لك إن كان هذا شرك ما زلنا فما بالك بما هو أولى. لكن سنفصل بقى، لأن هذه مسائل بيقع فيها الناس ولابد أننا نضبطها، مسألة التمائم والتولة والشرك. الأول يعني نفكك الجمل الشيخ نفسها نعلق عليها، ثم ندخل للمباحث التفصيلية في التمائم وفي الرقى إن شاء الله على حسب الوقت. لكن هو قال هنا، قرأنا المتن تمام، أتى بأول حديث. طبعا الحديث اللي قرأت بعضها يراجع سندها، في بعضها فيها ضعف في السند، والبعض تبقى لا بأس به، لكن المعنى ثابت في كل الأحاديث. المعنى ثابت كما قلت، يعني ليس هناك في المعنى قطح فيه، وإن كان بعض الأحاديث بعضها أضعف من بعض وبعضها أقوى حسن وبعضها صحيح، لكنها كلها في نفس الباب الذي نتكلم عنه. هو يتكلم هنا عن قال: رأى رجلا بيده حلقة من صفر، حديث هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حلقة لا تتلبس هنا من صفر، فقال له: ما هذه الحلقة؟ ليش لبسها؟ قالوا: من الواهنة، يعني حمى، هو يلبسها لتدفع الحمى التي عنده. فقال: من الواهنة، يعني الحمى تقيه منها، تقيه من الحمى، وكأنه اتخذها سببا للشفاء من الحمى، أو اعتمد على حسب، هو اتخذها سببا أو اعتمد على الحلقة في دفع الضرر أو الذي عليه أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. طبعا هنا وهنا أجزحها، والأمر بنزعها لم يقروا، بل أمروا بالنزع، ثم بيّن: لا تزيدك إلا وهنا. طبعا هنا الوهن على إطلاقه، إما وهنا في العقيدة في الإيمان أنك تعلقت بشيء ليس بسبب من أسباب الشفاء، فهذا يضعف في عقيدتك، أو أنها ستؤدي إلى أيضا أنه ليس بسبب شرعي فيؤدي إلى عدم رفع الحمى عنك أو شيء، بل أن ستعامل بنقيض القصد. والمعنى الأول هو المراد: لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا في إيمانك، ضعفا في عقيدتك، وقد تضيف ضعفا في جسمك كما قلت، وان كان الاولى الاول، لكن لا يمنع من القول الثاني، لكن لابد ان تثبت الاول، ان هذا المقصود في الباب، ان يبين لك ان هذا قدح في العقيده، وقد ايضا تعامل بانك يضعفك اكثر من ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. يعني هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا تتنزعها كمان الان، ولو مت على هذا الاعتقاد الذي انت عليه ما افلحت ابدا، يعني كانك مت على الشرك، سواء كان الشرك ده اصغر او اكبر، على تفصيله سنبينه في الاعتقاد، وفي الاعتقاد سبب بدون اعتقاد سأبينه بعد ان انتهى من الجمل. لانه لو مات قال ما افلحت ابدا، اذا لو مت على الشرك، طبعا ظاهر اللفظ كانه ابدا انه، لكن هو المقصود ان الابديه ممكن تاتي بمعنى كثره الدوام يعني، او الخلود، وممكن تكون بالاستمراريه على الكليه يعني، لان البعض لو خد الظاهر سيتكلم عن كفر اكبر، شرك اكبر، والبعض لكن هي فيها تفصيل. لكن هو يبين على ان هذا الامر من الشرك، لانه ما يقول ما افلحت ابدا، الذي لا يفلح ابدا هو الشرك. واذا لو كانت المساله يسيره كبيره كده او شيء، كان هيبقى في المشيئه، ما قالوش لا تفلح ابدا، ما هو انا يظهر انها من الشرك من هذا الامر. وطبعا هذا فيه نهي عن تعليق الحلقه والخيط، اي شيء بقى تلبسه، اللي بيجيبوه اللي احيانا بيسموها دلوقتي الحظاظه، على تفصيل يعني، بتلبس للتزين، اما بتلبس للذي معنا الان، سنحاول نبينها ان شاء الله. لكن هنا سواء علق يعلق خيط، بعض الناس بتجيب خيط وتربطه، او تجيب حلقه، وكل هذا يظن انه لدفع البلاء او رفع الضرر اللي موجود عنده ايضا. ثم ذكر حديثا اخر: من تعلق تميمه فلا اتم الله له. هنا: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميما، وهنا تميما طبعا شيء كان بيعلقونه على الأولاد وحتى على الكبار الآن لمنع العين، يلبس شيء كده طبعا فيها بتبقى ساعات العين بقى بتاع حرق الخرزة، العين، حدوة حصان، هنا نتكلم عن الموضوع على البيوت وغيرها الأمور، اللي هو دي التميمة، شيء بيجعلوها تميمة وليدفع بها العين مثلا، او يدفع فيها شيء الضرر. كانت اصلا هي خرزات عند العرب زمان تعلق على الاولاد، يظنون ان تعليق هذه الخرزات على الاولاد التمائم تقون بها العين. لما جاء الاسلام ابطل ذلك، وهما سميت تميمه على الراجح، لان قالوا انها كانت تمام الدواء، يعني كانها جعلوها يظنونها سبب من الدواء، وهي تمام للدواء او تمام للدواء والشفاء والشفاء، فسميت تميمه من هذا التاصيل، يتم بها الدواء ويتم بها الشفاء او يتم بها. طيب، ومع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا، سماها شركا، سنبين ليش، لانه يظن ان هذه التميمه تدفع القدر، او هي سبب حسي أو مادي أو شرعي كما سيأتي التفصيل، إنه يدفع الأذى ويدفع العين ويدفع الحسد ويدفع الضرر، وهو ليس بذلك، وهو ليس بذلك. طبعا لو اعتقد هيكون كأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، ولو اتخذ سببا كما سيأتي التفصيل يبقى اتخذ سبب غير مشروع شرعا، وده الفرق بين الأكبر والأصغر في الشرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يبقى النقيض، أنت تريد التميمة أنك أنت تدفع، لا، قال لا أتم الله له. يعني لا أتم الله له الغرض المقصود، أنت تريد تدفع العين، تدفع الضرر، لن يتم الله عز وجل لك، أن اتخذت سببا أو اعتقدت فيما لا يصح. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودي كانت الودعة اللي بتجيبه من البحر، شيء اللي هي الخرزة بيضاء تطلع من البحر تستخرج هذه، أيضا كانوا يتعلقون الودع، يظنون أنها تدفع العين أو تدفع الحمى أحيانا، فقال فلا ودع الله له. أتى بالنقيض، لأن الوديعة من الودع من أيضا حصول السكون والطمأنينة والهدوء، فلا ودع الله له، فلن تجد في قلبك لا سكون ولا طمأنينة ولا يدفع عنك هذا، بل تكون في قلق واضطراب واكتئاب دائم. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الثاني على من فعل ذلك أيضا. وفي رواية أخرى من علق التميم فقد أشرك، فجاءت نصا إنه شرك. والأولى فلا أتم الله له، وفي الثانية فقد أشرك. طبعا هنا سنبين الشرك، إما الاعتماد على غير الله في دفع الضر، أو اتخذ سببا غير مشروع. ثم ذكر الحديث الذي يليه، ما زلنا في المتن بنفكك ما جاء فيه. قال عن حذيفة أنه رأى رجلا في يدي خيط للحمى فقطعه. ده حذيفة اللي فعل ذلك، رجل معاه خيط فقطعه، إزالة منكر باليد قطعه، وهذا في عقيدة يعني أنكر عليه وقطعه. وقال قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون. طب كيف توجيهها؟ حد عنده توجيه؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ده إيمان وشرك، إثبات للإيمان لهم وإثبات للشرك. وهل يمكن أن ينكر إيمان وشرك؟ أين الإيمان وأين الشرك؟ خليني سؤالي يبقى واضح. قال وما يؤمن أكثرهم، طب الأول أعرف وما يؤمن بالله إلا وهم مشركون، يعني الله يثبت وما يؤمن إلا وهم مشركون، أي من أين الإيمان وأين الشرك؟ يا علي لا تفضل. الإيمان هنا هم بيقول لا إله إلا الله، هو آمن، وإن لا إله إلا الله أعتقد أنه ظن أنه يعتقد أن الله هو الذي ينفع موضوعه، وأن هو المنوط أنه هو يرجعه كل الدنيا. الشرك هنا أنه هو مثلا متعلق بحاجات شركية قديمة اللي هي زي اللي هو الفرد ده ينفع موضوعه، وده أمر لا يكون إلا لله. شوف هو أنت فتحت الباب، لو حد ياخد منك ان انت قلته يضبطه، لكن فتحت باب مفهوم، انا فاهم كلامك بس انت مش عارف تضبطه، يعني الضبطه اللي هي الايه اللي انا اريدها الان، لما تسمعها تعرف، لكن معنى كلامك جيد. حد عنده اضافه على او يضبط لنا المساله؟ اتكلم نفسك، قل اصل الايمان انت وقف يعني كالعاده، طلعت وازقك انا بقى لما اطلع وقف معاك، انت عايزني اجي ازقك من ورا بس عشان شيء الشرك اصغر بتلوش. في الاول قلت ايه؟ مش عارف اصل الايمان، عكيت، مش ممكن يكون مع اصل الايمان ويتقال شرك. الشرك اصغر مش شرك، هو شرك برضه. حد عنده اضافه؟ هو لو خدته كلام الاسم احمد، هو يقصد انه ما يؤمنوا وما يؤمن اكثرهم بالله ده ايمان الربوبيه، عشان كده قال النفع والضر، وهم مشركون اشركوا في الالوهيه، ودي عاده العرب او مش مشرك العرب او غيرهم او حتى اللي موجودين في زماننا. هما تيجي تكلموا في شرك العباده والالوهيه ينقلك على شرك الربوبيه، انا يا عم موحد وعارف ربنا الرزق من عنده كل شيء، تقول لك ان هو، وهذا معنى وما يؤمن اكثرهم بالله يعني يوحد اكثرهم الربوبيه لكن وهم يشركوا في الالوهيه، وهذا هو المقصود في التفسير عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة طبعا اللي قال ذلك، فأثبت يعني ولو ادعيت أنك توحد الربوبية لكن أين أنت من الشرك الإلهية. وقال نقل بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. هما قديما كانوا بيقلدوا البعير الإبل وغيرها القلائد، وهنا تقليدهم للقلائد ليس للزينة، لأنه ممكن قد تجد بعد ذلك أن كان في قلائد للزينة، ممكن وده مبحث آخر، لكن هنا كانوا يقلدوا القلائد على الإبل والبعير لاتقاء العين، والفرسان الفرس ساعات بيبقى الخيل العربي وغيره، فهو يريدون اتقاء العين عليهم مش على الأنعام هذه أو على الدواب، فكانوا يقلدون في الرقبة قلائد لذلك. والوتر اللي هو الجلد المدبوخ اللي كانوا بيجعلوه للسهام، لما يكثر استعماله يخلق يعني يبتدي يضعف خلاص ويبقاش ليه استعمال في القتال، فياخدوا الوتر هذا ويعلقوه برضو على يستخدموه يعني في التعليق ايضا، حطوه في رقاب الابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري ان لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر الا قطعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل وسائل الشرك كلها، لانه جاء بالتوحيد، فبين ان هذه لانه كانوا يظنون في الجاهليه ان هذه تدفع العين ايضا، وكان كانها تميمه من ايضا، لان النفع والضر او من الله عز وجل، بيد الله عز وجل. ثم التصريح بقى، لان ده يهمنا احنا كل ده لسه ما دخلناش في التفاصيل في الاحكام، لكن بنستعرض نقل المؤلف لنا انه اتى بعده احاديث بديعه في الباب، ان الرقى والتمائم والتولى شرك، وهذا تصريح، وهذا حديث مهم، لانه اصل عند من يرى كما سياتي معنا في انواع التمائم ان كل التمائم شرك، وان الرقى شرك الا ما استثني في الشرع كما سياتي، والتولى شرك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الرقى والتمائم والتولى شرك، هذا عام الف ولام معرف اسم جنس، يبقى ان كل الرقى وكل التمائم وكل التولى هي شرك، الا ما ياتي الدليل كما سياتي معنا باستثناء الرقى الشرعيه وغير ذلك. طيب، وليش ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب على ما كان وسيله الى الشرك، ولا بد يحافظ على التوحيد، حفاظ جناب التوحيد. فكانه يبين لك ان هذا السياد الذي يوضع حول التوحيد، انتبه ان دخلت قد تقع في الشرك ان عديته، وهذا لابد يكون للتوحيد سياد تحافظ على توحيدك، والا سيمكن تخرج من التوحيد ومن السياد الى تقع في الشرك والعياذ بالله. لا، قال ان الرقى والتمائم والتولى شرك، اي من انواع الشرك. والرقى جمع رقيه، وهي ما يقرا على المريض، انتبه بقى ان هذا شرك من دعاء غير الله او يعلق على المريض. الرقيه قد تكون رقيه شرعيه يقرا على المريض من الايات القرانيه والادعيه النبويه، وهذه الرقيه سنفضلها الان، الرقيه التي جائزه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعلها رقى ورقي له، فجاء الملكين ورقوه وارشد الصحابه، وفي احاديث كثيره كما سنبينها ايضا. طبعا الرقيه لا بالقران، وسنتعرض للرقى للتمائم اللي هي من الايات القرانيه، والكلام احنا هنا رقيه وليها ضوابط، ونرجع ايضا للتمائم، في تمائم شركيه وفي تمائم فيها القران والايات، هل تجوز ام لا والخلاف الذي فيها، سنبينه ايضا في ذلك. طيب، يبقى هنا هذه الرقى والتمائم قلنا بيناها من قبل حتى ما نعيد، والتولى هو شيء كان يصنعونه يزعمون انه يحبب المرء الى زوجه ويحبب الزوج لزوجته، نوع من الصرف والعرض في السحر، نوع من شيء يعني المرأة عايزة جوزها ما تشوفش غيرها، ما يطلعش بره البيت، ما يقربش من جوزها تاني، فكأن تعمل ايه، يحبب زوجها ليه، ما يطلعش من المرأة. والعكس ايضا، الزوج ايضا يرى زوجته عايز يحببها ليه فيفعل هذا، يعني يزعمون ان تجذب المحبة في القلوب، وكل سحر اصلا هو نوع من السحر. هنا قال سلم من الرقى والتائم والتولى، ثم قال من تعلق شيئا وكل اليه، او وكل اليه، نعم. وانتبهوا ان في عموميات في طباق الاصول، من تعلق شيئا، شيء كده صحيح في سياق الشرط، من تعلق شيئا وكل اليه، يعني من تعلق تميم، من تعلق رقيه، من تعلق خرزا، من تعلق ودعه، من تعلق باي شيء من الامور التي يظن أن يتقى بها العين أو يشفى بها من مرض أو يعني يتقى بها من شيء، أولا أشرك. ليش أشرك؟ إنه اعتمد على غير الله، اعتمد كمان على غير الله لو اعتقد فيها، أو اعتمد على أو اتخذ سببا لم يشرعه الله، الله لم يأتي عندنا في الكتاب ولا السنة لأن التميمة وأن الودعة وأن الرقى الشركية أنها سبب لشفاء ما لا تنفع ولا تضر، ولم يجعل الله سبب، وارشدنا لاسباب اخرى كالدواء، كالدواء طبعا سياتي معنا، او القران شفاء ممكن انسان يدفع به العين والحسد المعوذتين الى غير ذلك مما سنبينه في الرقى الشرعيه. اذا هذه الاشياء شرك، ليش؟ لانها لم يشرعها الله عز وجل، لا هي سبب، فانت اتخذت سببا لم يشرعه الله فكان شرك اصغر، وإن اعتقدت أصلا كمان فيها فقد ارتقيت من الشرك الأصغر للشرك الأكبر، إن اعتقدت فيما لا يعتقد فيه إلا لله، اعتقدت إن هذا ينفع ويضرك. وإلا الآيات كما جاءت من قول إبراهيم عليه السلام وإذا مريضت فهو يشفي. مين اللي بيشفي؟ الله عز وجل. وهذا المفروض الاعتماد على ذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنك أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، الحديث في ذلك. إذن أنك لابد أن تعتقد أن الذي يدفع الضرب ويدفع العين ويدفع الحسد ويشفيك هو الله. وإن أردت أن تتخذ وسائل لهذا الأمر لابد أن ترجع للوسائل الشرعية، فمن أخذ الوسائل الغير الشرعية وقع في الشرك. وهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يا رويفع يوصيه لعل الحاسة تطول بك، وقد كانت. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونبوآته، أنه يعني أخبر رويفع أن الحاسة تطول به وقد عمر الرجل أيضا. فأخبر الناس يعني بلغ الناس، بلغ الناس، وانتبه هنا بلغ الناس، ده اللي احنا نقصده. احنا لما نتعلم نتقن ونبلغ من خلفنا، لان هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلها، ليس لرويفع فقط، بل هي امر من الله عز وجل. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. واهل العلم والعلماء وطلبة العلم ورثة للانبياء، ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد يبلغون. فقال اخبر الناس، يعني ابلغ الناس، خاصة تبلغهم بعقائد، بالعقيدة النقية الصفية، أنه من عقد لحيته. في العادات الجاهلية كان عندهم لحة طويلة، حتى في جماعة الجاهلية حتى كان عندهم لحة، يعني اللحة كانت عندهم أصلا. فكانوا يعقدون اللحية ويجوا حربوا أو شيء يعقدها، يعملها عقدة كده، يظن أن دي تكون سببا له في النصر في الحرب أو غير ذلك. والبعض طبعا كان بيعقدها مسألة أخرى، مسألة أنه عدم الطرف، يعني عشان ما تشغلوش. لكن انا بتكلم هنا عن من عقد لحيته يقصد بها، كان يظن ان هي سبب من اسباب النصر، او تقلد وترا، وتر القوس اللي تكلمنا عنه، تقلدوا علقوا تبرك به او شيء، ظن انه ايضا هذا من اسباب النصر، او استنجى برجيع دابة او عظم. رجيع الدابة او العظم، طبعا الانسان إذا أراد قضاء الحاجة فممكن يحتاج لحجر، كان الماء كان قليل، من السنة أيضا الاستجمار والاستنجاء. فلا يستنجي لا بعظم ولا برجيع الدابة، لو روث الدابة، لا العظم ولا روث الدابة. ليش؟ العظم طعام الجن، فالله عز وجل يجعله أوفر لحما يعني لهم، فطعام الجن، والروث طعام دواب الجن، فنهينا عن ذلك. طبعا القصه مشهوره لما الجن طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فان محمدا بريء منه، بريء منه، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، انه براءه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك، اللي هي المسائل الاولى اللي كلها في الحديث كله. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقى والتمائم والتولى شرك. ليش؟ اكيد القلب سيتعلق، طول من النهار انت حاطط التميمه وحاطط مش عارف الخرزه وحطت الحدود الحصان على الباب والكف والازرق ومش عارف حطت ايه وحطت ايه، وانت لو حد قرب له تصرخ، وانت قلبك مال، ده فضلا عن الرقى اللي فيها شركيات موجوده، والاحجبه اللي تكتب فيها اشياء وتوضع وتعلق. فانت اعتقدت ان لغير الله تاثير في الشفاء او في دفع العين او في دفع الضرر او في جلب نفع ايضا، والذي يؤثر والله عز وجل، الشافي والله عز وجل. فلما وضع هذه الامور تعلق قلبه. قد تقول في الاول انا مش متعلق قلب، نعم، لكن سيكون وسيله. لذلك احنا فرق العلماء كما سياتي معي الكلام الان سنبين، في فرق انه يكون اصغر واكبر، لكنه في الاصغر قد يكون وسيله. الاول هتوضع الحلقه، لا انا ما فيش يعني، هي بس سمع يعني، هي انا مش بعتقد يا ربنا، لكن هي سبب. فلما يفضل حاططها لما يشيلها يشعر بصداع، يرجع يرجعها ثاني في الصداع ويتلبس، يقول لك لا ده هي كده ده سبب، وهي ما لهاش علاقه بالصداع ولا علاقه بشيء، ثم بعد كده اعتقد ان هي اللي ايش اللي كان الشفاء منها. وده تدرج كما حدث مع قوم نوح في اولا، ثم عبدوا بعد بعض، وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يمنعه. فهنا قال، لذلك المؤلف قال ايش، اعتقاد ان لغير الله تاثيرا في الشفاء من الداء ان يؤثر. بل قال هنا، أريد أرجع لأنه فيه هنا، قال فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولى شرك، وما ذلك إلا لكونها مظنة. تبري كلمة مظنة هذه من المؤلف، مظنة، لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء. طب أنا وقفت عند مظنة ليش؟ لأن إذا كانت المظنة تمنع في العقيدة، ما بالك باليقين؟ يعني إذا كانت المظنة قال هو منع لأن المظنة الرقى والتمام، طب لو اعتقد أصلا ما بقاش مظنة، ده احنا منعنا عند المظنة لحفظ العقيدة في الناس، مش ننتظر. يقول لك الآن أنت ليه بتعلم الناس التوحيد يا عم؟ الناس كلها مولودة موحدين، انتوا بس وجع لنا دماغنا ليه وتشرحوا كتب توحيد وشرك وشرك؟ الناس بتتولد كلهم اهل اسلام وتوحيد وما عندهمش حاجه. انتوا شفتوا حاجه؟ احنا لسه هننتظر. احنا شايفين اصلا، احنا شايفين ان ما يخلو اسبوع في مصر من وجود مولد سيدي بطاشي وسيدي طبطاشي وسيدي مش عارف ايه وسيدي ايه وستي ايه. كنت اعلم واحد كانت مهنته او اعلم اللي يعلمه، عشان اكون دقيق في كلامي، يعني صديقي رحمه الله عليه مات، هو حماه تحديدا، يقول لي هو عمله كله تابع للموالد، يعني بيروح يفرش في الموالد وبيبيع كحلويات واشياء كده. فيقول لي معاه خريطه، معاه نتيجه، كل اسبوع بينتقل من بلد او قريه او مركز او محافظه، كل اسبوع تحديدا يقول لي، وعنده خريطه بالموالد كلها لينتقل اليه. ودي كلها موالد، يعني مش فقط بيبيع حلويات، يا معاها بقى ايش اللي احنا بنتكلم عنه بقى. ما هو فلان او فلانه هنا وده المولد بتاعه، يبقى لابد يروح بقى. سيبك من المنكرات شيء، وبنتكلم عن، وانا كنت اتكلم مع احد يعني قريب جدا للاسف، وفيه خير كثير، لكن هما في المنطقه التي مليئه بهذه المسائل. أشهر مكان عندكم تعرفونه طبعاً، أشهر مسجد في هذه المسألة عندنا هنا قريب في القاهرة، هو عنده فندق أمام المسجد ملكه من أيام 100 سنة ورثه. بيقول بيجي المولد بنأجره الفلانة اللي جاية من الأقاليم مع المجموعة بتاعتها كلها عشان ينزلوا على المولد. فقلت له يعني اتقي الله، قال لي أنا ما بعملش حاجة، أنا والله بطلع غرفة بس، أطلع أكل، يعني بطلع أكل في الغرفة وأمشي، ماليش علاقة بالحاجات دي. هو بينكر، بس هو متواجد والمكان ملكه. قلت له ما تؤجر، أنت بتساعد على هذا الأمر. قال لي أنا بروح بس ليا غرفة فوق، بطلع أكل، بيعملوا أكل فباكل وبمشي. قلت له لا، ده أنت إيجارك لهذا المكان فندق أمام المسجد مباشرة. وطبعاً هو يعلم اللي بيحدث إيش. فأنت بتتكلم عن شيء موجود أسبوعياً ممكن أو شهرياً. فأنت إذا كان المظنة من النبي صلى الله عليه وسلم منع، فبالك باليقين. اللي بيقول لك أنت ليش بتتكلموا في العقيدة وبتزيدون فيها وتشرحوا لي وتنبهوا الناس؟ هو لا يرى ان ده شرك اصلا، هو لا يرى ان هذا شرك. اذا لما قال المظنة المؤلف، فكانت لو انظر مظنة تمنع، كيف لو كانت يقينا؟ لانه هو ليش بقول لك هذا الكلام؟ يقول لك انا ما بعتقدش في الـ في الـ في الوتر ده، ولا اعتقد في الـ في الـ في الصفر، ولا اعتقد في الحلقة، ولا اعتقد في شيء ان هي من نفسها، لا هي بس يعني من الاسباب، لكن الله هو اللي بيعمل دفعت. قلنا طب ما حتى لو كنت تعتقد بذلك لا تعتقد فيها، لكن هذا هذه مظنة للوقوع بعد ذلك بالاعتقاد. انظر ايش قال، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب الا من الله؟ يعني اذا كان المظنة قلنا عنه كأنه قال عنه شرك، طب اللي بيطلب بقى من غير الله هي كيف سيكون الحكم بعد ذلك؟ هم عباد القبور والطلب منه والغير ذلك. وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الذي لا يطلب إلا من الله، طلبه من المخلوق اللي قلناه في فسرناه من قبل، طلب الضر والنفع والاستغاثة والنصرة والولد والرزق والغير. واعتقد استقلاله بالتأثير، وهذا لا شك في أنه كفر أكبر، أنه اعتقد استقلال غير الله بالتأثير في هذه الأشياء. بل هم قادرون أن يوجدوها ويخلقونها ويعطوها للناس أو يمنعونها. وده بعضه بيروح عند انا زعلان منك يا فلان، انا جيت من اسبوعين ودبحت هنا وما عملتليش اللي انا قلت لك عليه. انا بقول والله صدق ان هذا كلام بيقال غير حنس. طب ده بيعتقد ايش؟ ان الميت فلان ده يأنبه، ده هو جاي بيعاتبه، يعني ان انا قدمته وعملته وقلت انت ما عملتليش. ف هذه طبعا لا شك انه اشد كفرا. طيب نرجع، هذا انتهينا من الجزء الخاص بالمؤلف نفسه يعني وبعض التفسيرات، لكن لابد ان نتكلم هنا عن التمائم، حكم التميمه، ونتكلم عن حكم التميمه متى تكون كفرا اكبر ومتى تكون اصغر، شركا اكبر واصغر، حكم من تعلق بالتميمه، ونتكلم عن اقسام التمائم، لان هو التمائم فيها الشركيه واضحه والحكم الذي فيه خلاف عند اهل العلم، التمائم التي من الاذكار ومن الايات القرانيه ما حكم تعلقها تعليقها اسف يفعل تميمه من الايات او القران يكتب ايات قرانيه او ذكر او شيء ويعلقه، ما حكم ذلك ايضا. فنقول اولا بيانا للتعميمه، التميمه هي التعويذه او التحويطه كما يقال العام ايضا، وتعلق في الرقبه او تعلق في العضد في اليد او تعلق في الكعب احيانا او تعلق في المعصم اي مكان من هذه، وهذا التعليق سواء اعتقد او لم يعتقد، هنتكلم عن التعريف ده ان دي تسمى تميمه. التميمه لا شك انها من افعال الجاهليه، والروايات الحديثه كانت معنا بيانت بان حكم التميمه انها شرك، والدلاله الحديث حتى ما اعيدها من تعلق بالتميمه فقد اشرك، ان الرقى والتمائم والتولى شرك، كل هذا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال ما تزيدك الا وحدا انزعها ايضا، وقال ابدا، وحديث رويفع، كل الادله التي جاءت معنا بيانت بان التمائم شرك، لان النبي تبرأ كمان من ذلك. طيب حكم من تعلق بالتميمة أو علق تميمة، قلنا إن هي شرك، طب اللي علقها لابد تفصل من علق التميمة وتعتقد أن لها التأثير المطلق وأنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل، هذا كفر أكبر، وهذا هو الشرك المراد من قول الله سلام من التمائم والرقى والتمائم والتولى شرك. طب هي ليه شرك؟ لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر وأشرك. تعرفوا ليش يا شرك؟ اعتقد كفر أكبر، اعتقد في غير الله، اعتقد في التميمة في الخيط في كذا ما لا يعتقد إلا في الله، النفع والضر استقلالا كمان، فقد كفر، ولأنه أنزل أو رفع المخلوق إلى منزلة الخالق أو أنزل الخالق إلى منزلة المخلوق أيا كان بأي صيغة، وهذا لا شك من مسوغات التكفير أو الكفر الأكبر في ذلك. والأدلة كثيرة، لأنه جعل مع الله ندا سميا كفوا، لأنه أشرك مع الله في هذا الاعتقاد فكان هذا الكفر، ولا شك أنك جاءت في السنة بأن المسألة قد بينا في حديث معاذ، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن النفع والضر من الله، فأنت لو قلت بأن هذا الشيء الذي ينفع التميمة أو تضر يبقى أنت هنا كذبت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك بأنه النفع والضر لا يكون إلا من الله. متى تكون شركا اصغر؟ وده القسم الثاني او النوع الثاني، هو يعتقد في الاعتقاد صحيح وسديد بان الله النافع الضار، وان الله الشافي، وان الله الذي يعطي ويمنع، وان الله الخالق للكون والقادر على ان يفعل كل شيء ولا يشاركه احد في ذلك، ولكن انا اتخذت التميمه دي لدفع العين فقط، لدفع الحسد. وممكن يقول لو انت مش عندكم في عندنا في القران تقول المعوذتين، أنا خدت التميمة للدفع سبب آخر لدفع الحسد أو دفع العين، أو ذبحت الذبيحة دي كما سيأتي بالذبح لدفع العين أيضا. قلنا لا، هذا شرك أصغر. ليه بقى شرك أصغر؟ أنت اتخذت سبب. طيب هل في الشرع عندنا دليل على أن الحلقة والتميمة هترفع العين وتضر وترد الضرر لا يوجد. طب أن أين أتيت بهذا السبب؟ لكن عندنا في الشرع أسباب تدفع العين والحسب، كما سنبين الآن في الرقية وغيرها أنها تدفع، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك. يبقى نرجع، يبقى أنت اتخذت سبب لم يشرعه الله. انتبهوا للتأصيل، ليش وصلنا لها؟ طيب، يبقى قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شركاءهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا شرع الإنسان سببا لم يشرعه الله فكان شركا. وشرعه سبب لم، ولو الخلق والأمر لمن؟ ألا هو الخلق أمر لله؟ ألا الحكم إلا لله؟ يبقى أنت شرعت الآن سبب وقلت لنا بأن هذه التميمة تدفع الحسد والعين. من الذي قال أنت؟ لم يقوله الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت شرعت، ومن شرع فقد أشرك. طب ليه؟ قلنا لأنه شرك أصغر فقط، إنه لم تعتقد فيه، أخذت سبب لكنه ذريعة للشرك الأكبر، ممكن يقع. ولذلك العلماء دائما يشددون على أن ما كان سببا أو وسيلة هو أصغر لكنه خطر جدا، ممكن ينقلك إلى الشرك الأكبر. لكن كان هذا شركا أصغر بسبب هذا الأمر. وأنواع التمام بقى كثيرة الآن، يعني طبعا في الجاهلية كان احنا عند ننوع كده، قلنا مثلا طبعا دلوقتي بقى في تمام بيجيبوها من الفراعنة بيحطوها، يعني اشكال واشياء. والجاهلية كان عندهم، يعني كان كل بلد فيها، يعني العرب كان عندهم ساعات يجيبوا كعب ارنب، ناب ضبع، يعني ما على حسب، الودعة اللي هي جاءت ايضا، والخرزة، العين الزرقاء، شاف كف، كل هذه ويعلقوها تمائم في على الصدر على الولايات الصغيره، وساعات يربطوها في ارجلهم، وساعات تلاقي جاب فتله كده بعض البلاد الارياف او شيء، يجيب لك فتله او شيء ويربطها لك في ايده او في رجله. كل هذا من انواع من التمائم، ومن الودع والصدف اللي جاء فيه الحديث ايضا. إذن التمائم بأنواعها كلها شرك، وفقط يختلف الأمر هو شرك أكبر أم شرك أصغر. طيب، هناك نوع من التمائم، وهذا الذي تكلم فيه العلماء، اللي هي التعليق كلام الله. تكتب آية، تكتب المعوذتين، حطوه في ورقة وتم معلقة، و آية الكرسي يكتبها ويعلق مثلا أيضا. المهم دي تعليق من كتاب الله عز وجل، من كلام الله، قرآن يعني، أو بعض الأحاديث النبوية أو أذكار التي جاءت في ذلك. طيب، ومنها أيضا أنك تجيب المصحف. طبعا كل واحد اشترى عنده سيارة، تلاقي المصحف محطوط قدامه على التابلو كده، أو محطوط ورا لما الشمس كلت تمشي معدي لازم تلاقي المصحف كان موجود يعني على ظهر السيارة. طب ليه يعني انت جاي واحفظ السياره؟ عشان بس ما يبص حد ما يعينش السياره. ودايما او تلاقي في التابلو، تفتح التابلو تلاقي مصحف صغير جوه التابلو بتاع السياره. طب ليه؟ ولا بيقرا فيه ولا بيعمل ولا شيء ولا حاجه، هو حاطه بس فقط كده من ضمن هذا ايضا من التمائم اللي هي بالايات من القران يعني ايضا. او مثلا تدخل البيت تلاقي حاطط لك ايش؟ آية الكرسي في الوش في مدخلك، أو كل أعوذ برب الفلق عشان تدخل تلاقي في وشك على طول إيه لما تشوف البيت وكان مجدده ما تلحقش يعني يقول، أو على مدخل البيت نفسه حاططها لك على الباب بتاع الشقة خضرة كده هوت أو زرقاء أنا آسف، والمعوذتين. هو جمع ما بين الزرقاء والمعوذتين. طبعا كلامنا الآن في الآيات القرآنية عشان فاهمين يعني الآيات، المسألة التي معنا المبحث اللي هي كل اللي أنا آية الكرسي، معوذتين، الإخلاص إلى غير ذلك. طيب حكم ذلك إيه؟ الحق لابد نثبت إنه ورد خلاف على قولين عند السلف عشان نثبتها علميا، على قولين. قول أجاز إنه ممكن تعليق الآيات القرآنية و الأذكار أو يعني هذه الأمور، والقول وهذا القول نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو ونقل عن عائشة رضي الله عنها ونقل عن الإمام أحمد إنه قال بالجواز. هنثبت، اصحوا معي عشان ما كررش كتير. عبد الله بن عمرو بن العاص ورد عنه ذلك، والبعض قال انه اراد ان يرتفع به الدليل اللي يسميه اشباع سكوتي، وده من نظر طبعا ليس سكوتي ولا شيء، لان في مخالفين من الصحابه على هذه المساله انه فعل هو يعني احد لم ينكر عليه. وكان اللي كان يفعل عبد الله بن عمرو انه كان بيقعد يحفظ احيانا لاولاده الصغار المعودتين والاذكار وهذه الامور، فبعضهم كان صغير فيكتبها له في ورقه ويعلقها له اللي لا يستطيع ان يعني. فورد عنه ذلك. ورد ان عائشه قالت يجوز للمرء ان يعلق الايات ما دام البلاء قد نزل، انتبهوا يعني نزل فيعلق. انا اسف، ما دام البلاء لم ينزل، لان التعليق قالوا فيما لم ينزل. والإمام أحمد برد عنه الجواز، وصل ضرب فقه الإمام أحمد في المسألة أيضا. ما أقصدش طبعا لأن أنا من بعض الصحابة، يعني هو الصحابة ممكن نأخذ قولهم خلاص، لكن الإمام أحمد نرى نريد أن نفهم ليش قال، ما الذي جعله يقول بذلك، وإن كان عائشة اجتهاد منه رضي الله عنها سنبين. لكن الإمام أحمد تعلق بالحديث، من تعلق بشيء وكل إليه، انتبهوا، من تعلق شيئا وكل إليه. طيب يعني إيه وكل إليه؟ تركه الله له، صح؟ فقال إذن أنا تعلقت بالقرآن فوكلني الله إلى القرآن، أنا وكلت إلى كلام الله، وكلام الله صف كلام الله عز وجل، فقد وكلت إلى ذات الله وهو النافع الضار. فقال من هذا الوجه الإمام أحمد قال بالجواز، فاهمين؟ ورجح ذلك ابن تيمية وابن القيم. طيب ما إيه اللي أقوله تاني؟ ما قلته فهم؟ تقول لي تاني أقوله؟ أنهي يا شيخ؟ أنا قلت إنه رجح ابن تيمية وابن القيم، ما قلتش حاجة، رجح ابن تيمية وابن القيم، رجح هذا القول، إيش اللي فيها؟ أشرح فيها إيه؟ أيوه، ما هو إحنا في القول قلت رجح ذلك يا القول الأول، ما قلتش حاجة. قول الثاني وقول جماهير الصحابة. هنرد على الأول ونرد على الثاني. قالوا جماهير الصحابة وجماهير أهل السنة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد أو رواية أخرى عن الإمام أحمد، لا يجوز تعليق آيات القرآن، ولا يجوز لا على الحائط ولا على صدور الناس ولا حتى لدفع الحسد، تعلق على ذلك. قالوا ليش؟ عندنا الأدلة التي في الباب. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرقى والتمائم والتولى شرك، وهذا من وهو ده عموم، فدخلت كل الرقى كل التمام اسف شرك، سواء من القران او من غير القران، لان الذي وصفها بالشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لا يجوز. وقالوا لو قلنا ايضا ان سنجوز تعليق الايات فاصبحت من باب الوسائل التي قد تؤدي إلى الاعتقاد في القرآن أنه ينفع ويضر، انتبهوا، لو جوزنا قد تكون وسيلة زي ما قلنا الوسيلة في الخيط والصفر والودع، فأيضا قد نظن بأن القرآن استقلالا ينفع ويضر. والقرآن صفة من صفات الله أم لا؟ من صفات الكلام، صح؟ ولا صح أن تقول إن الصفة تنفع وتضر، مش احنا قلنا في الصفات ما تقولش يا رحمة الله ارحميني، ما تدعوش الصفة ولا تظن ان الصفة تنفع وتضر، لكن تدعو الله عز وجل وتقسم أب الصفة لكن لا تدعو الصفة، فلا انت لا تعتقد ان الصفة بتنفع وتضر، ما تقولش يا كرم الله اكرمني، يا رزق الله ارزقني، يا رحمة الله ارحميني، ما يصح، ما تنادي الصفة، تقول يا رحمن ارحمني، بتنادي الله وتطلب من الله، انتوا معايا ولا رايحين؟ طيب اذا الصفات لا تنفع ولا تضر، الذي ينفع ويضر هو ذات الله عز وجل، فمن اعتقد، لا استنى انتظرني، يريد ان يقول ان لو اعتقد ان القران بنفسه او القران هو اللي ينفع على ضر فهذا اعتقاد ليس بصحيح. يعني القاعده ايش؟ لا تعتقد في صفه من الصفات ما لا يعتقد الا في ذات الله. لا تعتقد. اذا كان انا مثلتها لكم انا لا ادعو الصفه، انا ادعو الله، ده غير القسم ورحمه الله وعزه الله وكرم الله، ده قسم. لكن المناداه والدعاء لا يكون للصفه، يكون لله. فقالوا إذا حتى بعد تعليق القرآن قد يكون وسيلة يعتقد فيها أن القرآن إيش ينفع ويضر. ذا قال لا تعلق للقرآن بقى على رقبة الطفل وتحط وتضع المصحف على السيارة ولا تضع على باب البيت الآيات إلى غير ذلك من الأمور. بل بعضهم قال إن تعليق هذه الأمور قد تؤدي إلى مفاسد شرعية. إلا لابس بقى سلسلة ولا لابس سلسلة في أي كرسي تدخل الخلاء، أو تكون في أماكن معينة أو شيء، فقد يؤدي إلى الاستهانة بذلك. وأيضاً المصحف قد يؤدي إلى الاستهانة به وتركه والتراب يعلوه وغير ذلك من الأمور، إن كان هذه مفاسد أقل طبعاً من الناحية الاعتقادية، لكن من باب التي منع بسببها أيضاً ذلك أيضاً. والأصل قالوا إن آيات القرآن ما نزلت إلا للتلاوة وللتدبر والفهم والعمل، ما نزلت للتعليق ولا لتزيين الحوائط، ولا نزلت للدفع العين، لكن أنت تقرأها تتلوها تدفع بها، تقرأ المعوذتين فتدفع، تقرأ القرآن تتلو القرآن مش تعلقه، تقرأ الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والأذكار، وهذه قراءتها كسبب شرعي سيأتي معنا في الرقى أنك تدفع بها. إذن هذا أصحاب القول الثاني. والرد على أصحاب القول الأول، عندنا ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ما ورد عن عائشه رضي الله عنها، وروايه احمد في الحديث، يعني او حجه احمد في روايه الحديث صحيح. طيب بالنسبه لقول عبد الله بن عمرو، بعضهم ضع يعني تكلم في السند الوارد عنه، قالوا السند لم يصح يعني وضوحا انه ورد عن عبد الله بن عمرو ذلك، والبعض قال لا هو كان يفعل ذلك ورجع. والحق ان الاولى الكلام انه السند فيه مختلف عليه، ولو قلنا السند مختلف في عبد الله بن عمرو انه فعل ذلك، فالمحكم عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في منع ان التمام شرك، فاذا لا حجه في غير الصحيح. طيب وايضا قالوا عائشه رضي الله عنها، قلنا نعم ورد عن عائشه، فقالوا هذا اجتهاد من عائشه رضي الله عنها، والاجتهاد هنا قد عارضه نصوص مش نص واحد، نصوص في منع ذلك. وطبعا دي مسألة ممكن ننازع، ممكن نقول إن قول عائشة خصصت العموم في الرقى، تابعوا معي شوية. والبعض يقول لو أردت ذلك يقول لك يرد عليك، يقول لك عائشة قولها ممكن يخصص، لكن قول عائشة اجتهاد ومعك نصوص، نصوص قوية وما ورد. قلت مثلا عائشة عبد الله بن عمرو وردد على سند عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع، فقالوا هنا لا. طب عندنا تعارض آخر، يعني ترجيح آخر، نقول إن فعل عائشة مبيح أم حاضر؟ مبيح، والأحاديث حاضرة، فقالوا إذا تعارض الحاضر مع المبيح نقدم الحاضر على المبيح، ده في الترجيح في ذلك. أو نقول إن عائشة رضي الله عنها اجتهدت واجتهادها خالف نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول تأدبا أنه اجتهادها لها تؤجر عليه، لكنه هو الذي لا يعمل به، ونعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. طيب قلنا الآن الرد على عبد الله بن عمرو والرد على عائشة رضي الله عنها، أو يعني في الأدلة التي مع أصحاب القول الأول. طيب لكن الحق لابد أن نقول أيضا أنك إن منعت، يعني الآن قلنا بالمنع، بمنع تعليق القرآن أن يعلق لذلك، لابد لك أن تبين ما المتاح ما المباح في هذه المسألة. يعني أنت منعت التعليق بالآيات القرآنية، وهذه تجعلك لابد أن نتكلم عن المسألة، ستفيدنا هنا في التمائم وتفيدنا بعدك في الرقى أيضا. مسألة الأسباب الشرعية، لان ده هو ادعى ان هو من قال انه ده سبب شرعي، ولا شك ان القران شفاء. هو يقول لك القران شفاء، طب انا علقته انت ليش منعتني؟ طب نقول طيب الاول نضبط مساله الاسباب الشرعيه. الاسباب الشرعيه التي شرعها الله عز وجل ان يدفع العين بها مثلا، او انك تطلب النفع او تدفع الضر بذلك. عندك اسباب شرعيه واسباب قدريه، لو نقسم بذلك يعني عشان تدفع الضر اللي عندك، اي ضر ياتي او تطلب لابد من الاخذ بالاسباب. قلنا في اسباب قدريه واسباب شرعيه. الاسباب القدريه الاسباب المجربه اللي هم الجماعه بتوع الصيادله واصحاب الادويه والاشياء هذه، اللي هو ايش المجرب؟ الادويه، البنادول بيشيل الصداع، سبب مجرب للصداع ام لا؟ ولو انت جالك صداع ممكن تروح تشتري البنادول وخلاص، او تحتاج عمليه جراحيه، سبب مجرب، تستأصل شيء او مكسور شيء فتلحمه او غير ذلك، هذا سبب مجرب. يبقى ده سبب نسميه سبب ايش؟ مجرب. طب السبب الشرعي على نوعين، سبب شرعي حسي وسبب شرعي معنوي. الحس من الحس محسوس، والمعنوي غير محسوس، تمام؟ والاثنين شرعي، الاثنين شرعي. المعنوي طلب الرقية، طلب الرقية يعني تستشفي بالقرآن. جاءك الحسد، جاءك العين، تستشفي بالقرآن، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أكثر من موضع، منها حديث عثمان بن العاص ابن أبي العاص رضي الله عنه، ضع يدك على الذي تتألم به جسدك. وهذا حقيقة من أمتع يعني الحديث، كنت تحفظوها الجميع أو تطبقوها. ضع يدك على الذي يتألم به جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر، سبع مرات بإخلاص ويقين يرتفع بإذن الله. تعلم أن يسلم ذلك الصحابي، أو تقول أيضا بسم الله بالريق، تأخذ ريقة وتضرب به الأرض وتقول بسم الله تربة أرضنا وبريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى ده سبب شرعي معنوي، أو تضع يدك أو تقرأ المعوذات أيضا، هذا سبب شرعي معنوي. تقرأ القرآن، هنا انظر قراءة، النبي صلى الله عليه وسلم مش علقه، لا قال لك اقرأ وضع. وفي سبب شرعي حسي، بطنك في وجع اشرب عسل. الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال ان اخي يشتكي بطنه او يشكو بطنه، قال له اسقيه عسل، فراح وسقى، قال له اخي اشرب بطنه، ما زال، قال اسقيه عسل في الثانية وفي الثالثة اسقيه عسل، فجاءه في الرابعة او قال يا رسول الله، الرسول طبعا اشتد الوجع، فقال له اسقيه، ثم جاءه بعد ذلك قال لقد شوف يا بطن اخي، قلت صدق الله وكذبت او كذب قذف بطن اخيك، احسنت. ويقين ان الانسان مستيقظ بربه، هو اللي اخبره ان العسل فيه شفاء، زمزم طعمه وطعمه ايش وشفاء وسقم، يبقى يشفى بزمزم ام لا؟ يشفى بزمزم، تشرب وانت تعتقد ذلك ايضا. هذه بقى حسي، لانه ده ميه والثاني عسل حسي، والثاني كان القرآن فكان معنوي، والاثنين شرعي. والاول كان السبب المجرب اللي هو القدري او المجرب العرفي الى غير ذلك. والراجح والله اعلم في ذلك قول الثاني، بان الايات القرانيه ما تعلق، ليس تمائم منها، انما القول الثاني وقول جماهير الصحابه وقول جماهير السلف ايضا في ذلك، المنع من وجهين. اولا المنع، لان الادله في منعها اقوى من فعل الصحابه في ذلك ايضا، وثانيا انه وسيله قد تكون للشرك الاكبر، فجاء المنع لذلك ايضا، مع عموميات الاحاديث التي معنا تبين بان الايات القرانيه لا تعلق، طبعا لا تعلق لا لدفع الضر ولا لدفع العين ولا حتى للتزين كما يفعله الناس ويزينون به الجدران وغير ذلك. القرآن أعظم من ذلك، القرآن اللي يتلى ويحفظ ويتدبر ويعتقد أنه من سبب من أسباب الشفاء بتلاوته والدعاء به وترديده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا معنا قد ايه وقت؟ عايزين نفتح ده احنا معنا ساعة ونص. هنقف عند الرقى. انا فاهم ان لسه كنت هدخل في الرقية. فنخلينا بقى في التداول الرقية دي وقت ثاني عشان الفقه. نعم يا سيف تفضل. لو في اسئلة ممكن سريعا عشان ننتقل لل نعم. بتقول ايه وعشت فسر فسر القران حضرتك طب ايش فيه مباركه بتتبرك بتلاوته تتبرك بانك انت تقراه انك تحفظه انك تفعل ما فيه هات الكلام التبرك عموما تلاش لينا فصل بالتبرك لكن هو الكلام هنا في تعليقه فقط هل في التعليق سبب وده الكلام كله هنا تعليق الآيات هي سبب لأنك أنت تشفى أو تدفع الضرب أو تدفع العين هو ده الكلام هنا هل هي سبب ولما جاء الشفاء ليه بيانه النبي أنك تقرأ المعوذتين أنك تنفس في يدك وتقرأها ثم على جسدك بالكلية مثلا تمسح بها الجسد أنك ترددها تكون رقية لما رأى مثلا قال للرجل ما أدراك أنها رقية على الفاتحة هو ده القرآن نزل لذلك مش انك تكتبه في ورقة وتعلقه نعم ايش قلنا هو فعل عبد الله بن عمرو وقول عائشة رضي الله عنه واجتهاد احمد امام احمد في الحديث في رواية عنه بس ده الورد عند السلف لكن الصحابة ورد عنهم كثير منهم بالمنع قل له ايوه قل له الراجح انه انه ان القران لا يعلق بس تبين احنا بينا طب لو مش حد يعلق للتلاوه زي ما كان زي ما كان اصحابك كانوا بيكتبوا على المسجد هل ده في مشكله؟ يعني هو بيكتبوا على حته البيت عشان يراجع مثلا يعني ما تقول لنا كلام معقول شويه يعني في حد عندك يجي عند البيت وكاتب القران كله عشان ما يطلع يعدي على ايه على البيت يراجعها يعني هو لازم يراجعها من على حيط البيت هذا الوقت يعني انت مستوعب هذا خلاص الايتين دولت عايز يكتبوا على البيت عشان يراجعهم طب ما يراجعهم في الورقه يعني ايه رايك لا انا اقصد يعني مش عاوز يعني كمخرج مخرج ليه انت عايزه يعلقها يعني تشوف له اي حاجه عليها بيها لا مش عاوز حد يعني والتمس له يعني ايه التمس عذر؟ هو هو مش منطقي بس وارد لا لا ارجع عن التفكير ده يعني كله مش هنلتمس لك عذر ما تعلقش القران عايز تحفظ القران عندك المصح نعم ايه ده؟ ليه كده؟ من على مين طيب؟ نعم طيب قول للراجل الراجل الثالث ان منع طيب من فعل متعمدا خلاص هتبين له قال والله انا في قولي لعبد الله بن عمرو نعم حسب بقى اعتقاده ايش هو هنا لو قال لا هو طبعا ده كلام ربنا انا ما اعتقدت انا قلت ان هو شفاء وده من الشفاء اريد ان انا ادخل في الشفاء انا قلت لا انا مش هقدر ادعه عشان اقول بدعه لكن هنقول انا مخالف القران ما نزل لذلك والقران كذا كذا الا لو اعتقد بقى ده امر اخر تعتقد الآيات نفسية لأن قلنا أن أنت لا تعتقد في الصفات في الكلام تعتقد في الله عز وجل دي إشكالية أخرى بقى. طيب نعم يعني بعد الناس يعني مثلا دعاء بعد أيام أحسنت بس دي كويس أن أنت قلت هل في فرق بين هي آيات ولا حديث الكلام كله لو كان هيعلق شيء عشان يردد زي ما يقول لك بقى سيف بس بحاجة مش بنفس طريقته يعني مثلا عايز يذكر الناس بدعاء الدخول في مكان عام فوضعه اظن الله اعلم ان لا حرج فيه لانه هنا بقصد التعليم مش بقصد دفع الضرب ولا العين هو يعني هو ده اللي ممكن يقوله هو نصححه له يعني ايه، هنحط الذكر او الدعاء لدخول مثلا شيء، فنقول ايه زي ما بيضع على المسجد ورقه بالدعاء دخول المسجد اللي مش حافظه فيذكره. انا حقيقه ما استطيع انكر في هذه، لان هذه محطوطه بغرض التعليم، فاذا فيها تعليم زي ما هو كان بيقول كانوا بيكتبوا عشان يعلموا. لكن انا قلت الان لو هو فعلا في احنا نحتاج نحطها، لكن لو كانت المساله تحايل او التماس زي ما بيقول لك لا يبقى ده تحايل. نعم، وهذه تمر ان شاء الله. نعم، لكن طبعا ما هو انت عندك اشكاليه في المساجد، ما المساجد كلها مكتوبه كثير منها مش هقول ايات، وهذا فيه طبعا دي ده تزين، ده لا لا لا عشان تراجع ولا عشان تتذكر، ده تزين. واو، ده في حقيقه على القول الثاني ما يصح. نعم احمد، مفيش حاجه؟ لا. طب تمام. مثلا حاجه التميز والخصائص، اغلب الناس دلوقتي لا بيعتقد ولا بيقول، حتى لو قلت له مثلا اعتقادك انت اصلا لابسها مثلا عشان شفاء او عشان اي حاجه يقول لك لا انا لابسها عشان تقصد الحظاظه تزينه بالظبط. ده نقول له بقى هو مش كده يسموها حظاظه؟ يعني هم حتى لما بيقولوا يسموها حظاظه يعني كانها بتجذب الحظ. هو طبعا ممكن يقول لك انا لا بتجذب الحظ ولا حاجه، بس هي موضه. انا ارى ان هذه اللي في ايدي للرجال تشبه بالنساء، يعني لو خرجنا بره مساله العقيده. هو الاشكال مش في دي، الاشكال في حاجه تانية، الاسوره اللي طلعت من ماده معينه من المعدن وقالوا ان هي بتتفاعل مع الجلد تسحب مش عارف ما لا بلاش تقول الطاقه السبيعه عشان اتخني انا يعني الله كده عشان انا بسمعها بتخني يعني يجي لي خنقه. هنقول لا هم مش بيقولوا الطاقه السلبيه ولا حاجه، هو يقول لك الله بعضهم يقولوا ان ليها في ماده يعني مصنعه ماده بتاخد من الدم بعض الاشياء اللي هي سموم، بيقولوا بتجمع سموم او بتجمع شيء، مساله طبيه فيها نظر عايزه تبحث. هي طبعا دي قديمه مش جديده المساله دي عموما يعني قديمه يعني، لكن هل هي لو كانت طبيه حقيقه وثبت يبقى الكلام في انه سبب طبي مجرد، فاهمين؟ سبب طبي مجرد يبقى نعم هو ممكن يفيد انه بيسحب اللي عنده روماتيزم، بيقولوا مش عارف عنده سموم في الجسد في شيء، لو كان حقيقه هكذا. اما والبعض قالوا ان ده كلام كله تجهيز، يعتبر اداه علاجيه يعني. نعم، واما لم يكن هذا ثابت حقيقه يبقى اما تقول تشبه بالنساء لان ده اصلا من باب التشبه، ولو كان مساله بقى مساله تحظ يبقى دخلنا في التمام اللي احنا فيه. طيب على التفصيل هذا انت عايز تزنقني يعني في الامام احمد؟ طيب طب خلينا ماشي خلصوا بس لو عندكم حاجه ثانيه لسه في. طب بسرعه بقى عشان احنا هتقعدوا الفتره يعني عشان هي ما ليش دعوه. اتفضل شيخ. يعني بيقرا على الماء، بيقرا على الماء وهو بيقرا. ماشي انا يعني هو كانه بيقرا على الماء بس هو عايز يضعها، بس هل الواقع المقرأة بتصل القراءة للكوب؟ لأن عادة أنا ما أحب نقرأ على الماء، بنجيب الماء نفسه ونضع النفس ونقرأ أو ندفل كل شوية، فهل هذا إيش عندك؟ ده سؤال ولا إيه؟ لا تستنى، ما أنت رحت جاي، أنت خلاص عديناك، تستنى الدور الجاي. أنا بتكلم يعني أنا ما فيش إنكار عليك المسألة، بس هل هذا حقا القراءة ستدخل يعني سيصيب الماء؟ ما أدري، ما لكن القراءة على الماء لا إشكال فيه. نعم علي، أنا نمشي كده مش هنرجع تاني. إيه فضل مثلا واحد مركب على لو مسك الحديد كده وأخد أزاله ومن غير ما يعرف، ده يعني ده إرتاف حاجة ولا يقدر عليه ولا إيه؟ لا ممكن تزيل، بس أنت يعني أنت هتشيلها له وهو ماشي كده على طول؟ لا يعني مثلا واحد راكب المسك بتاعه شفت الحاجه هو مش عارف اشتريها يعني. حذيفه رضي الله عنه قطع له الـ الـ الـ الخيط، بس هو مش عارف مين مش عارف، يبقى تخبره الاول لازم. دي من باب المصالح والمفاسد في زماننا. يعني ما تنزعهاش من نفسك، انتظر، قل له يا فلان انت تعلم دي كذا كذا كذا، ولا تعلمه. حتى لو نزعتها هو ما يعرفش، وانت ما علمتوش. انا عارف ان النزع شيء والتعليم شيء، لكن الاولى انك تصبر، حاول تجيبه او تشوفه وانك تعلمه، ده يبقى اولى بكثير عشان هو يفهم وبعدين ينزعها هو. وشفت برضو في حد بيحط زي لا ده زعفران. خلينا بعدين بقى ما يجي الرقية، لسه الرقية في الأسبوع اللي جاي، احنا لسه في التمائم، خلينا نسيبك من الرقية دلوقتي. ده زعفران دي يا عبد الغالي. نعم انت هتعمل ايه؟ خد ده معاك وامشي، خده معاك في ايدك وامشي. ايش؟ لا مش فاهم، قولي تاني معلش. اي حاجه قيمه عاليه، فبيحطوا ايات تحت الفيديو تحتيه. يعني هو واحد عامل فيديو انه جاب سياره جديده مثلا، فاللي عامل الفيديو حط لكم الايات عشان تبريك، يذكروا انه يبرك. ماشي، بس ده في الفيديوهات، احنا مش قادرين، ده مش تعليق. دي البيت مثلا لو حد حاطط، طب خلاص اجبنا للراجل، قلنا لو هتحط شيء للتعليم، هاب ان اولادك عايز تعلمهم ذكر، ورحت جايب سبوره في البيت وعلقت لهم الاذكار دي عشان خدوا بالكم واحنا طالعين من البيت واحنا داخلين من البيت تاخدين الحمام، خلاص ده بغرض التعليم. هتبقى في مكان معين كده حطوا سبوره صغيره وعلقتها او كتبتها لتعليمهم. انا ما استطيع ان اتكلم في ديت، لان لكن خلي بالك احنا اتكلمنا في التمائم اللي بتعلق لغرض دفع العين وغرض كذا وكذا وكذا، لكن في التعليم لا. طب ما ليس اشكال، طب ما هو التسكيت بغرض التعليم. يعني انت عايز تقول له، يعني انت دلوقتي مثلا لما كبرت تحتاج دي، الا لو كنت داخل مثلا على باب مسجد فممكن تنسى فتجده، لكن خلاص ما احنا قلنا للتسكيل او للتعليم، لكن ليست استخدامها لدفع عين والضر والحسد وهذه الامور، وبين وايضا تستخدمها في التي تحتاج اليه. قبل انك في مدرسه بتعلم الطلاب، فحطيت لهم كتبت لهم الاذكار وعلمت لهم اشياء، او مثلا عندهم حفظ القران فبتستخدم انك تذكرهم بامور، هذه كلها تعليميه ما لا اشكال فيها. فهمتني؟ فبيت في عند الباب، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. فاي حد يدخل شوف ال زي ده، لا ما هو ده بقى عاملها لاصحاب القول الاول كده. لو انت هتعمل، ما هو ده وضحها ليش؟ عشان يجعله انه يبارك عليها او يجعله كذا او كذا، او عاملها علشان اي حد بيدخل يقول ازاي ما يجيبهم له صور اصحاب البيت. لا ما اراد، ما كانت البيوت دي كلها كان كتب ذلك في السلف كله هذا ايضا. يعني نعم يا سيد، هو دلوقتي برضه حضرتك قلت لي هل يكون الايات تتعلق بقى بالحفظ، ومثلا المثال بتاع الاذكار اللي من ضمنها المواسطين والاخلاص وايه الكرسي، هل دلوقتي لو كتبت تعلقت كايات قران مش حديث او ذكر، هل ساعتها في مشكله؟ لو قل علقت فين؟ تعلق فين؟ ما نرجع تاني نتعلقها في اي مكان. ما احنا قلنا هذه زينه ليست من الزينه. ما ليش؟ تقصد الورقه المعلقه؟ طب ما هو للتعليم والتذكير يا معلم، مش ورقه الاذكار المعلقه؟ ايوه، ما هي ورقه الاذكار المعلقه اللي هي اللوحه الكبيره اللي بيعلقوها في المساجد. يعني يقول لك الاذكار ايه ده من باب طبعا تعليم الناس، ان في ناس مش حافظه فعلا، فهو بيكتبها له كلها من اول التسبيح 33 والتحميد وبعد كده الذكر وبعد كده المعوذات، ده بيجيب لك كانه علق. لا اشكال في ده، ما اقدرش انكر على، ما احنا رجعنا يا جماعه ما ترجعوش تاني لنفس اللي قلناه، خلاص هو علقها هنا لتعليم الناس، عايز يعلمه ويذكره يقول الاذكار كيف، في ناس مش حافظه الاذكار. فلا حرج، دي ممكن نقول لا حرج، لكن هي بخلاف بقى اللي احنا تكلمنا عنه من قبل. طيب نعم صحيح. صحيح. صحيح. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب